بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في إذاعة طلاب العلم الشرعي أن يقدموا لكم هذه المادة، سائلين الله جل وعلا أن ينفع بها. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، نواصل الحديث حول أحكام الصيام وتفسير آيات الصيام، وكما ذكرت في الدرس الماضي أن هذا التفسير هو عبارة عن إشارات، أي عبارة عن إشارات لبعض الأحكام التي وردت في آيات الصيام. تكلمنا في الموضوع السابق عن الأهلة، ثم تكلمنا بعد ذلك عن حكم أو الحكم التربوية الموجودة في الآيات الدالة على صيام شهر رمضان، وأن هذا الصيام كتب من أجل تحقيق تقوى الله جل وعلا، من أجل تحقيق تقوى الله جل وعلا. هذا اليوم بقي معنا الجزء الآخر من الآيات، وهي تتكلم عن مفطرات الصيام، تتكلم عن مفطرات الصيام، وهي قول الله جل وعلا: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. هذه الآيات توضح أو تبين لنا حقيقة أصول المفطرات، والمفطرات أصولها ثلاثة: الأكل والشرب والجماع. الأكل والشرب والجماع، وهذه تسمى أصول المفطرات، وغيرها يندرج تحت هذه الأصول الثلاثة، وغيرها يندرج تحت هذه الأصول الثلاثة، أو بمعنى هذه الأصول الثلاثة. قال الله جل وعلا: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. لا شك أن قول الله جل وعلا أحل إنما جاء بعد أمر قد حرم، جاء بعد أمر قد حرم، فكان الرفث أو كان الجماع والأكل والشرب إذا كان، أقصد يعني أنه إذا نام الإنسان أو الصائم، إذا نام الصائم عن إفطاره أو بعد العشاء فلا يحل له الأكل والشرب إلا من قابل، كما جاء في ذلك بعض الآثار المروية عن بعض الصحابة رضي الله عنهم. فالله جل وعلا قال: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. والرفث كما هو معلوم هو، أو المراد به هنا، هو الجماع ودواعيه. والله سبحانه وتعالى قد كنا عن لفظة الجماع ودواعي الجماع، أو كل ما يريده الإنسان من امرأته، بكلمة الرفث. أحل أي بعد أن كان محرما، أحل بعد أن كان محرما على الإنسان الجماع، فإنه أحله الله جل وعلا: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. ورد في بعض الآثار أنهم كانوا لا يجامعون في شهر رمضان مطلقا، أنهم لا يأتون نساءهم في رمضان، وكان في ذلك مشقة على الصحابة رضي الله عنهم، وكان فيه مشقة على الصحابة رضي الله عنهم، ولذلك قال الله جل وعلا: تختانون أنفسكم، يعني يحصل منكم خيانة في قوة النفس وشهوة النفس في هذا الأمر. فورد عدة أسباب لنزول هذه الآيات، منها أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، كما جاء في تفسير الشوكاني، أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال في ليلة من الليالي وقع على امرأته، فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أعتذر إلى الله وأعتذر منك يا رسول الله، فقد حصل مني كذا وكذا. فأنزل الله سبحانه وتعالى هذه الآية: تختانون أنفسكم. إذن أعود مرة أخرى وأقول: أحل لكم ليلة الصيام، يعني أباح الله جل وعلا في ليالي رمضان، أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، يعني الجماع ودواعي الجماع وما يطلبه الرجل من امرأته. قال: هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. هذه علة أو التعليل أو السبب الذي من أجله أحل الرفث في ليالي رمضان. ما السبب في أن الله أحل ما حرم على المؤمنين أو على المسلمين؟ السبب هو أنكم لباس لهن وهن لباس لكم. وقولهن لباس لكم أي أن الرجل يستر امرأته وامرأته تستره كاللحاف أو كاللباس الواحد، كاللباس الواحد. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، وأنتم لباس لهن. علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم. إذن لما كان الجماع محرما على المؤمنين وعلى المسلمين خلال الصيام، لما كان محرما أحله الله سبحانه وتعالى بسبب أن النساء أو نساءكم لباس لكم وأنتم لباس لهن. والسبب الآخر هو أنكم كنتم تختانون أنفسكم، لم تستطيعوا. وهذه أو عدم الاستطاعة جاءت بسببها جاء التيسير على المؤمنين برفع الحرج حينئذ. فقال: كنتم تختانون أنفسكم، يعني أن هذا الأمر لما كان محرما عليكم أصبحت هناك غلبت الشهوة وغلبت النفس على الإنسان، فكأنه يخون نفسه حينئذ، يعني لما يلحق به من الضرر، لما يلحق به من الضرر. فالله جل وعلا قال: هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فعفى، فتاب عليكم وعفى عنكم. تاب عليكم هنا تحتمل أمرين أو معنيين. أما المعنى الأول فهي من التوبة، أن الله قد قبل توبتكم، قد قبل توبتكم. أما الأمر الثاني فهو أن المراد بتاب عليكم أي يسر وسهل عليكم هذا الأمر، يسر وسهل عليكم هذا الأمر. وكما ذكرت فيما سبق أن آيات الصيام فيها مثال واضح جدا على قاعدة فقهية كبرى، وهي أن المشقة تجلب التيسير، وأن الدين الإسلامي مبني على اليسر والسهولة وعدم الغلو والتعنت. ففيها إذن بيان أن ديننا دين يسر وسهولة. فلذلك قال الله جل وعلا، قال الله سبحانه وتعالى: فتاب عليكم وعفى عنكم، أي أن الله جل وعلا بين في أنه حينئذ لما وقع الحرج على المؤمنين عفى الله عما حصل، وتاب الله عما حصل منهم بالتيسير والتسهيل عليهم بإباحة الجماع والأكل والشرب طوال ليالي رمضان. لأنه قد ورد في بعض الأحاديث أو الآثار الصحيحة أن الرجل إذا جاء ثم نام قبل الإفطار أو بعد الإفطار مباشرة فلا يحل له بعد النوم أكل ولا شرب ولا جماع إلى ليلة القابلة، إلى الليلة القابلة. وهذا حصل إلى قيس الأنصاري رضي الله عنه لما جاء من أرضه، وكان يحرث أرضه أو يزرع أرضه، فلما جاء إلى امرأته قال: هل عندكم طعام؟ قالت: لا، لكن أطلب لك، يعني أذهب أبحث عند الجيران عن طعام. فذهبت تبحث له عن طعام، فلما رجعت وجدته قد نام. قالت: خيبة لك، قالت: خيبة لك، لأنها تعلم أنه لما نام هذا الرجل أو هذا الصحابي أنه لن يأكل ولن يشرب ولن يستطيع معاشرة أهله إلا من قابل، إلا من غد. فهذا الرجل لما اشتد عليه حر الضحى أو الظهيرة أغشي عليه وأغمي عليه، فذهبوا وذكروا ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله جل وعلا: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. فأنزل الله هذا من باب التيسير والتخفيف على المؤمنين، من باب التيسير والتخفيف على المؤمنين. ثم قال عز وجل فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم. فالآن باشروهن يعني بعد أن أحل الله لكم ما تريدونه فباشروهن الآن، باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم. ابتغوا، كلمة ابتغوا ما كتب الله لكم يعني ابتغوا الولد، ابتغوا الولد أثناء المعاشرة، ابتغوا الولد أثناء المعاشرة. فإنه لا يكون حينئذ هم الرجل إلا أن يحصل منه النسل، لا يكون همه مجرد الشهوة، بل واجعلوا النية أن وجود لوجود ماذا؟ وجود النسل ووجود الولد. وابتغوا اطلبوا، ابتغوا يعني اطلبوا الولد أثناء المعاشرة، اطلبوا الولد أثناء المعاشرة. فدل هذا الآية ودلت هذه الآيات على نعم كثيرة من الله عز وجل مبناها على التيسير والسماحة والعفو والغفران من الله جل وعلا. فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. فإذا هذه الأصول الثلاثة، الأصل الأول الأكل والشرب والجماع، هذه أصول المفطرات، متى تباح ومتى تمنع؟ تمنع من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، وتباح من غروب الشمس إلى قبل الإمساك أو قبل طلوع الفجر الصادق، قبل طلوع الفجر الصادق. فقال الله جل وعلا وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود. ولذلك ورد في هذا عدد من الآثار، منها أنهم كانوا يربطون خيطا أبيض وخيطا أسود في رجل الرجل حتى يتبين له الخيط الأبيض من الخيط الأسود. لما نزل قوله من الفجر عرفوا ذلك، عرفوا ذلك وأدركوه أن المراد به خيط النهار وخيط الليل، أو السواد، سواد الليل وبياض النهار. ولذلك ورد أيضا حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه قال أنه عمد إلى خيط أبيض وخيط أسود فجعلهما تحت وسادته، تحت وسادته. ولما لم يرى الخيط الأبيض والخيط الأسود ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره الخبر، فقال إنك ماذا؟ إنك لعريض القفا، إنك لعريض القفا، يمازحه النبي عليه الصلاة والسلام، ليس المراد الخيط الذي وضعت، وإنما المراد بياض النهار وسواد الليل. قال كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، يعني أحباح الله سبحانه وتعالى الأكل والشرب في أثناء الليل إلى طلوع الفجر، وبذلك أو في هذه الأوقات يتبين بأذان المؤذن، بأذان المؤذن، متى ما أذن المؤذن فقد انتهى الأكل والشرب وجميع المفطرات. كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل، يبدأ الصيام من بعد ظهور الفجر الصادق، من بعد ظهور الفجر الصادق، أو من بعد أو أثناء أو عندما يؤذن المؤذن، عندما يؤذن المؤذن يبدأ الصيام، ثم أتموا الصيام إلى الليل. والليل إلى هذه للغاية، إلى للغاية إلى بداية الليل. والليل معروف أنه يبدأ متى؟ مع غروب الشمس، الليل يبدأ مع غروب الشمس، فمتى ما غربت الشمس أفطر الصائم. وفيه أيضا حث على تعجيل الفطر، ووردت في ذلك الأحاديث لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. وفيه أيضا الحث على تأخير السحور، أكلة السحر، وأنها مباركة، بين الله عز وجل أو تستفاد من قوله ثم أتم الصيام إلى الليل حتى يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود، هذا تأخير للسحور إلى الليل، هذا تعجيل للفطر بأن يفطر الإنسان أول ما يتحقق من غروب الشمس ولا يتأخر في إفطاره إذا تيقن ذلك، ثم أتم الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. الاعتكاف معناه لزوم الطاعة، وهو لزوم المسجد لعبادة مخصوصة لطاعة الله جل وعلا، عبادة مخصوصة. ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، أي أن المعتكف يمنع من مباشرة زوجته سواء بالجماع أو اللمس لشهوة، وهذا مبسوط في كلام الفقهاء رحمهم الله تعالى. ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله، يعني هذه الأشياء التي بينها الله سبحانه وتعالى وأبرزها جل وعلا في هذه الآيات والأحكام إنما هي من حدود الله، والحد هو المنع، ولذلك الحدود الشرعية تمنع صاحبها من الوقوع في المعاصي، وكذلك ما يسمى بالحداد، أي أنه يجعل ماذا؟ مانعا يمنع من الدخول والخروج. فهذه الحدود التي أوضحها الله سبحانه وتعالى لا يجوز أو لا ينبغي أن يتعداها المرء المسلم، تلك حدود الله فلا تقربوها، وضعها الله جل وعلا علامات وموانع حتى لا يتعدى المرء المسلم هذه الحدود التي بينها الله سبحانه وتعالى، فلا تقربوها. كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. حصول التقوى تكلمنا عنه في الدرس الماضي، وهنا أيضا كرر الآية لعلكم تتقون، فهي إذن مدار الصيام على حصول التقوى التي هي وقاية بين العبد وربه. وكيف تكون أو أنها تتحقق حقيقة في الصيام أكثر من غيره؟ لأن الصائم لا يعلم به إلا الله جل وعلا، فلو اختبأ وشرب أو أكل أو فعل لا يعلم به إلا الله سبحانه وتعالى. ولذلك كرر هنا أيضا لعلكم تتقون، يعني لعل هذه الأفعال أو الأحكام التي تطبقونها وتنفذونها من خلال اتباع سنة محمد صلى الله عليه وسلم ومن خلال هذه الآيات السابقة، إنها بها يحصل بإذن الله عز وجل تقوى الله جل وعلا. إذن نخلص من هذا أن الله سبحانه وتعالى قد أباح للمؤمنين الصائمين الأكل والشرب والجماع وجميع المفطرات من بعد غروب الشمس إلى الفجر، وأنه يتم الصيام من بعد الفجر أو من أثناء الفجر إلى غروب الشمس، يمتنع عن جميع المفطرات في النهار وتحل له في الليل. وهذه الآية قد نسخت ما كان سابقا من أنهم لا يأكلون ولا يشربون ولا يجامعون إذا نام أحدهم بعد العشاء مباشرة، أو أنه في كما ذكرنا في الرواية الأخرى أنهم لا يقربون نساءهم طوال شهر رمضان. فهنا إباحة، والإباحة ظاهرها أو مرادها هو التيسير على المؤمنين، وكما ذكرنا وكررنا كثيرا أن ديننا هو مبني على التيسير والسماحة بالتمسك بالأدلة وليس على الهوى، وإنما هو بالتمسك بالأدلة، لأن الأدلة جاءت في ذلك تبين لنا إيضاح أن هذا الدين هو دين يسر وسهولة. وفوائد هذه الآيات أو نخلص من هذه الآيات بعدد من الفوائد: الأول أن الأكل والشرب والجماع هي أصول المفطرات، فمن أكل أو شرب أو جامع أهله في نهار رمضان فقد بطل صومه، ويختلف الأكل والشرب عن الجماع في الكفارة ونحوها. الأمر الثاني أن المباشرة أو الرفث الموجود هنا يراد به الجماع، ودواعيه. الأمر الثاني أنهم كانوا يختانون أنفسهم فتاب الله عليهم وعفى عنهم، أي أن الله سبحانه وتعالى قبل توبتهم ويسر وسهل عليهم. الأمر الرابع وهو أنه لا بد من تمييز دخول النهار أو بداية الفجر ونهاية النهار، فإذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا فقد أفطر الصائم، يعني أقبل الليل من المشرق وأدبر النهار من المغرب فقد أفطر الصائم بعد أن يتحقق من غروب شمس ذلك اليوم. الأمر الخامس أو الذي يليه هو أن المعتكف لا يجوز له مباشرة امرأته، لا يجوز له مباشرة امرأته. الأمر الذي يليه هو أن الغاية والمقصد الحقيقي من النكاح ابتغاء الولد والنسل، ابتغاء الولد والنسل. الأمر الذي يلي هذا وهو أن هذه الأحكام هي عبارة عن حدود، ولا ينبغي على الإنسان أن يتجاوز تلك الحدود فلا تقربوها. الأمر الأخير وهو الذي يتحصل به حصول تقوى الله جل وعلا بتطبيق هذه الأحكام التي أوردها الله سبحانه وتعالى في كتابه، وهذا جزء يسير من الأحكام الواردة في كلام الله عز وجل عن الصيام. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.